عبيد الله، تأهب للموت الذي يأتيك بغتة، وتزود من هذه الدار الفانية لتلك الدار الباقية بالإيمان والعمل الصالح. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. ومن جملة الإيمان بالله أن تعتقد أن الله مستغن عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه. فالله سبحانه وتعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يتحيز في مكان أو جهة، بل ربنا تبارك وتعالى رب كل شيء، كان قبل الزمان والمكان، موجودا بلا مكان ولا جهة، وهو الآن على ما عليه كان. لأن الله جل وعلا لا يوصف بالتغير، إذ التغير من صفات المخلوقين، والله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الإنس ولا يشبه الجن ولا الملائكة. هو قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي هو أحد أئمة السلف الصالح رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي أن الذي يصف الله تعالى بصفة من صفات خلقه كالعجز أو التعب أو المرض أو النوم أو الجهل أو الصورة أو الكمية أو الحجم فهو ليس بمسلم. وأما الإيمان برسل الله عليهم السلام فمن ذلك أن تعتقد أن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام، كلهم دعا إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. والأنبياء موصوفون بالصدق والأمانة والفطانة، أي شدة الذكاء، فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة، أي البطء في الفهم. فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أن إبراهيم عليه السلام كذب، لأن الأنبياء منزهون عن ذلك. ولا يجوز أن يعتقد أن نبي الله داود قتل قائد جيش ليتزوج امرأته. ولا يجوز أن يعتقد أن إبراهيم عليه السلام كان يبيع الأصنام ويقول للناس: اشتروا ما لا ينفعكم ولا يضركم، لأن الأنبياء حاربوا الشرك ولم يشجعوا الناس عليه. وسيدنا يوسف ما هم بالزنا بامرأة العزيز، لأن هذا يخالف منصب النبوة، وإنما الصواب أنه هم بدفعها عنه. ولا يوجد نبي شرب الخمر أو شجع على شربها. وأيوب عليه السلام لم يخرج من جسده الدود، لأن هذا مرض منفر، والأنبياء معصومون عن الأمراض المنفرة. فالحاصل أن من نسب إلى الأنبياء ما لا يليق بمنصب النبوة فهو ليس بمسلم. فالمسلم هو من ثبت على العقيدة الإسلامية أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لا يشبه شيئا، أرسل جميع الأنبياء بدين الإسلام، وجملهم بالصفات الحسنة، وعصمهم من الكفر وكبائر الذنوب والصغائر التي فيها خسة ودناءة. فمن ثبت على عقيدة التوحيد ومات على ذلك فقد ضمن دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والكافر لا يرجع للإسلام إلا بالإقلاع عن الكفر والنطق بالشهادتين، وهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا ينفعه الاستغفار اللساني وهو على كفره، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة، ولا يرجع إلى الإسلام بقول أستغفر الله. اللهم حسن عاقبتنا، اللهم اجعل زيارة سيدنا عزرائيل لنا على كامل الإيمان، واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمنين مطمئنين. يا عزيز يا قهار يا رحيم يا غفار يا من إليه المبتهل يا من عليه المتكل يا من إليه المبتهل يا من عليه المتكل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.